Oh, الله الله الله الله الله Thank you.

أرجو الإعادة. ويجب ايه النور ده؟ ده فنوني فنون. Oh, my God. يا سلام Thank you. يا الله اه يا جماعه يا شيخ فإذا طرق القصص وقصص القصص وجمع الشمس والقمر Oh, الله الله الله الله حرف ايوه قال قادر. نعم نعم قادر. يا سلام Oh, Thank you.